وقيل للذين اتقوا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين كذلك يجد الله المتقين الذين يتوفيهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقيل للذين اتقوا ما أنزل

في الملائكة. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يا مصطفى يا بلبل القرآن يا مجدد. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن السجر. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما ثم كلي من كل الثمرات فاسقي. قل يا حبيب قول كنت فيه حلال ثم كلي من كل فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها سرابا مختلف الوان. من الجنبين أنت وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا الله يحفظك يا رب.